سؤال آخر يتعلق بمسألة الإيش، مسألة الـ الـ الـ الخلع. الآن لو أن امرأة اختلعت من زوجها، وهذا يحدث ويتكرر عندنا في مصر خاصة في السنوات الأخيرة بعد ما سنوا قانونا جديدا للخلع يبيح للمرأة أن تختلع من زوجها بقرار من المحكمة في خلال 6 أشهر، كأنها يعني تأخذ لنفسها حكم بالطلاق هكذا دون أن يوافق زوجها. فالآن يحدث إشكال في الحقوق التي تترتب على هذا الخلع. فالآن كما تعلمون الله يحفظكم هناك أعراف في مسألة الصداق ومسألة الحقوق المتعلقة بالمرأة في مصر عندنا. من هذه الأعراف أنه يعني يتعارف الناس على أن الزوج يكتب للزوجة أو للمرأة قائمة المنقولات والأثاث الذي في البيت حتى وإن كان اشتراه جميعه بماله الخاص، يعني يكتب لها أن كل ما في البيت من أثاث ومنقولات وأشياء هي كأنها ملك، صارت كأنها ملك لها وهي أمانة عنده. هذه تسمى بالقائمة، بقائمة المنقولات. فهذه القائمة يكتبها الزوج على نفسه عند العقد أو قبل العقد، وهي يعني بخلاف الصداق أو بخلاف الإيه المهر. وهناك من يعتبروها من الصداق يعني. والآن الأصل في هذه القائمة أنها كانت تكتب لحفظ حقوق المرأة التي اشترتها فقط في الأول. يعني المرأة قد تشتري بعض الأشياء مع الزوج من باب المساعدة، تشتري مثلا بعض الأثاث من مالها أو من مال أبيها. فكان العرف في ذاك الوقت أنه الزوج يكتب ورقة يثبت فيها أن هذه الأشياء التي اشترتها المرأة هي ملك لها وهي أمانة عنده في بيته، فإذا حدث الطلاق يردها إيه إليها. ثم توسع الناس في هذا العرف فصار يلزمون الزوج أن يكتب كل شيء في البيت حتى وإن كان مما اشتراه هو، ليس مما اشترته المرأة، يعني من إيه من ماله الخاص. فكيف يتصرف في هذه القائمة الله يحفظكم إذا حدث الخلع؟ والله الخلع يعني في كتب الفقه مبين واضح. نعم. يعني طريقة الأشياء أيضا بين، و المرأة الزواج وعند الزواج هناك أمور يعني يتفقون عليها في البداية. نعم. في البداية يتفقون عليها ومتعارف عليها، وقد يكون كل جهة لهم مثل عوائد، كل جهة يكون لهم عوائد، هذه تسمى مما العوائد. لكن أما شيء يعني الذي هو المعروف وعلى أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. أيوة. وأن كل أمور مثلا إلا شيء متعارف عليه، فالتعارف الشيء المتعارف عليه هذا يعني له حكم آخر. فالمعروف على أن المرأة لها صداق. نعم. تمام. نعم. لها صداق ولها يشرط لها بيت كمثالها. نعم. نعم. هذه الذي هي معروفة يعني يشرط لها مثلا الصداق، ويشرط عليها مثلا يشرط لها بيت كأمثالها، وإذا كان لها مثلا حقوق راتب ومراتب يعني يبين عند العقد يعني بالتراضي على أن يعني حقها لها راتبها لها، إلا أن تعطي زوجها بطيبة نفس، إلا أن تعطيه بطيبة نفس. طيب عند الخلع وعند حدوث الخلع الله يحفظكم. لكن أسمع في هذا الكلام. نعم. وهذه أمور يعني معروفة. نعم. وفي بداية الشرط على هذا. نعم. كذلك يعني السكنة يسكنها مثلا في هذا المكان أو في المكان هذا، هذه السكنة بالتراضي وياها. نعم. فأما عند إذا حصل بينهم خلع فالمعروف على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن أرادت المخالعة قال تردين عليه حديقته. أيوة. صدقها بحديقة. نعم. تردين عليه حديقته قالت نعم. نعم. ردت على حديقته وانتبك وفارقها. أما شيء أموال اللهم إلا أن يكون هذا البيت في هذا يعني مثلا البلاد متعارف على أن المرأة تأثث فيه. أيوة. تأثث البيت. أيوة. شوف. نعم. المرأة متعارف أنها المعروف أنها تأثث البيت. طيب. ها وتيجي بلوازم البيت كلها. نعم. وقد يكون البيت لها. نعم. على كل حال مثل هذه لو طلبوا وقالوا ترد لها حقوقها ومن جملة هذه فهذا طيب. لكن بالنسبة لكن بالنسبة إذا كان حقه هو. أيوة هو الذي اشترى هذه الأشياء. هو الذي اشترى. أيوة. البيت له. نعم. هذه هو اللي شراها. نعم. وهذه كل ما في البيت بيشتريه ولا المرأة ما لها دخل والمرأة لا لها دخل في هذا. حتى وإن كتب هذه الورقة. لا إذا كتب على نفسه حتى لو كتب شرط باطل أصلا. شرط باطل لكن لو كتب على نفسه ورضي من أول مرة وكتب على نفسه هذا. الورقة العرفية هذه. العروضية يعني قبلها لو قبلها شرطوا على هذه وقبلها عليه تبع الشرط تبع الشرط ما دام أنهم متعارفين على مثل هذه لكن هو قبلها على أساس لكن لو أنه ما يقبل لأن هذا شيء قد يحصل بين بعد ذلك فيه ما مثل مثل المهم أنه الاختلاف خلاف بيحصل بينه خلاف فشيء ليس موجود من الأشياء المتعارف عليها تركه أولى يعني والله يحفظكم الآن لو قبلها على سبيل الصداق بنية أنها لو قبلها هو نوى أن هذا من الصداق مثلا لو قبلها على أنه من الصداق نعم. هذا حقها صداق لها طب وإذا حدث الخلع ترد يعني يعطيها لا لا لا لا يعني من الصداق أيوة لأن الصداق لها لكن إذا حدث الخلع ترد عليه الصداق؟ الصداق نعم ترد عليه يعني أقصد أنت ترد عليه هذه الأشياء؟ هذه الأشياء ذا كانت هي من الصداق نعم أو هي كونتها لا هذا حقها لها أنت حتى ليش يعني الحقيقة على أن هذه حتى ما لها دخل في الصداق إذا كان هي أجابتها هي هذه أجابتها هذه شيء آخر أجابتها ده من في بيتها مثلا نعم. على أنها لها أن تقول يعني لها أن تختلع وتشرط أن ما في بيتي لي وإذا كان ما في البيت هذا هي اللي كونته وهي اللي يتبه فلا تحق فيها لو أخذه حرام عليه نعم ده الكلام ده لو كانت هي التي اشترته أيوة لكن لو كان هو الذي اشتراه لكن هو اللي شراه نعم. ما لها هي تشترط هذا الشرط ما ليس لها ما لها ولا يسمع كلامها اشترط عليه ما أنها ما يعني لابد يكتب لها أيوة بالضبط يكتب لها هذا ما عليه لكن لو كتب له بناء بدون يعني شيء يكتب له هذا شيء آخر وكتب لكن حكم شرعي ما يجوز لا يجوز ما يجوز لكن هو الذي يحدث صلى الله عليه وسلم أنهم يكتبون لأن صار عرفا ما يستطيع أن يتركه يعني هو لا يرضى إذا تعارف ورضي فالعرف له حكمه ولكن في سواء يعني رضي أو لم يرضى كما تفضلتم إذا حدث الخلع إذا هو ما هو راضي نعم وهو حقه وما ليس من المهر ولا داخل المهر نعم فليس لها حق فيه نعم ليس لها حق فيه وقد يكون ألجئ إلى ذلك لأنه ما يستطيع الزواج إلا بهذا يعني صاروا يشترطون هذا ما يستطيع هذه شروط شروط ما اللي لم تكون في كتاب الله باطلة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل نعم نعم نعم ويجب على أهل يعني الحل والعقد والناس هذه الأمور يلغونها نعم يلغونها مثل هذه الأمور العوائد القبيحة يلغونها نعم يعني هذه تسبب مشاكل نعم وكذلك الله يحفظكم يعني كما تفضلتم ان اذا المرأة اختلعت فانها ترد على الزوج ما اخذته حتى ولو ما دفعته للزوجة ما دفع لها هو ما اخذته منه ترده كما حديث الصحابية هذه نعم حتى اختلفوا هل له ان يطلب منها زيادة عما دفعه أم لا كما لكن الصحيح أنه لا يصح لا يجوز له أن يطلب الزيادة نعم نعم فيش الزيد من نفسها لا ما في أما زيادة فلا يجوز لها حقها كما قال الرسول ردي علي حديقة نعم والله الناس يعني يأتون بأشياء يعني يخترعونها من عندهم ليس في كتاب الله الله أكبر يتسبب فتن ومشاكل وإذن طيبة نعم يا شيخنا يدفعهم إلى هذا أنهم يريدوا أن يرضموا الزوج على أن لا يطلق أيوة كلما أراد أن يطلق يقول في نفسه البيت راح والعثاث راح وما أرجع. أيوة شروط تعجيزية حتى لا يطلق. لكن إيه لكن من هو يحكم لهم هذا؟ يحكم لهم الشيء. كان القاضي يحكم له هذا، القاضي مخطي في هذا يحكم له. أنت تشنه ما تشاه بالمرة ردي على حقه. الله أكبر. إذا كان الخطأ منها ترد عليه حقه، إذا كان الخطأ إلا منه فما له يطلب منها شيء. يعني لا يعني كان الخطأ منه ما عليه شيء، لكن إذا كان هي تفتدي منه. أيوة تفتدي منه. نعم بالضبط. أي ليش تفتدي منه؟ فهي اللي تدفع، فهي اللي تدفع، وما هو دفعها دفعتها ترد الذي أخذته. نعم. ما تتكلف غيره. نعم نعم أيوة نعم نعم. لكن الذي دفعته له تأخذه. يأخذه هو. تأخذه. أما غيره ولا حق فيه. حتى ولو حكم القاضي. لو حكم القاضي بما بزيادة ما له أن يقبل هذا الحكم لأنه باطل. لا أنا لو حكم بالخلع لكن دون أن ترد إليه. ما يجوز ما يجوز. يعني الخلع ما يكون بالعوض. إلا بالعوض. أيوة الخلع ما يكون بالعوض. نعم. وصار الآن القضاء الله يحفظكم في مصر بسبب هذه الأعراف إيش يفعلون؟ يعني إذا حدث الخلع هو يقوم بإلغاء مؤخر الصداق في قسيمة الزواج. ترى هذه الأعراف هذه يعود بالله ما يجوز أن الإنسان يشرع شريعة غير شريعة الإسلام. الله الأشياء هذه نعم. الأنكحة والعقود والعبادات نعم. الله سبحانه وتعالى قد شرحها على رسوله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فهي كل شيء واضح، كل شيء مبين، ما يحتاجها إلى أشياء. نعم. هذه نعم. أشياء يخترعونها ويجون بها من أنفسهم. نعم. ما تجوز كل شيء ما هو مكتب ولا سنة رسوله فهو باطل. يعني من هذا؟ ولا ينبغي أن يجون بها مثل هذه، لأن فيها تعقيدات هذه وفيها أيوة نعم. مشاكل. أيوة نعم. مشاكل ولا نعم. حاجة لها. نعم. يعني ومن هذا لا يحفظكم كذلك ما يسمى بمؤخر الصداق، أن أيضا من العرف أنه يلزمون الزوج أن يكتب في قسيمة الزواج مؤخر صداق كبير، يعني والصداق عندهم لا يدفع، يعني يعتبرون الصداق يعني مؤخر مؤخر كله، أو يعني هو يدفع صداقا بس بصور أخرى نحو ما ذكرنا في مسألة أثاث البيت أو في مسألة ما يسمى بالذهب، يشتري ذهبا للمرأة المعروف المتعارف عليه واللي يشترطون عليه يتفقون عليه هذا ما في شيء جاهز ممكن. طيب لكن هو بس الشرط لا يكون يعني يحل حرام ولا حلال. طب وإن كان الله يحفظكم ولي أمر الزوجة يعني هذا الغالب على الناس ينوي بمسألة مؤخر الصداق هذا أن يجعله شرطا تعجيزيا للزوج حتى لا يطلق المرأة، فإن أراد أن يطلقها يعجز عن الطلاق بسبب أنه إن طلق سيضطر إلى دفع مبلغ كبير جدا من المال. تأخير المهر وكونه يبقى منه جزء كبير عنده تعجيز. لا ما في هذا يرجع للزوج إن رضي خلاص ينفذ. طيب. ويجب عليه الوفاء بما ما قد التزم. لكن هل تصح نية ولي الأمر ولي الزوجة لو نيته مثلا التعجيز ما تعجيز هو الآن أخره قد يكون لي قصد هذا نعم وليس الإشكال في التأخير الله يحفظكم يجوز إذا اتفق ورضي هو الزوج نعم لكن بالنسبة للمبالغة في كتابة هذا المؤخر بصورة يعلم الجميع أن الزوج يعجز عن أدائه من حدث الطلاق كل شيء يعني اتفقوا عليه ورضي به مثلا الزوج نعم يلزمه حتى وإن كان ما لم يكن شيء ما هو في كتاب ما خارج عما في الكتاب والسنة. طيب شروط ما هي موجودة لأن هذه ما هي موجودة الشروط الموجود هو مهر يا بلا مهر سواء مقدم ولا مؤخر نعم المهر فلو قال له هذا المهر ولك سنتين ثلاث أربع عشر سنة ما فيش. وكما تعلم أنه قد ذكر في كتب الفقه أن المؤخر لا يلزم الزوج إلا بالطلاق أو الوفاة. إذا كان هو شرطي هكذا إذا كان شرطي هذا فأنا مؤخر على أنه مثل أو متى طلبوه يعطيهم أيوة. متى طلبوه مثل مؤخر للطلب يتأخر عند الزوج للطلب إن لكن إن لم يشترطوا شيئا لكن لا بد البيان يعني تركوها كذا. لا ما يبد ما يلابد البيان. طيب. فذلك قدم شيء وبقى نعم. شيء يعني نعم. اللي طلبه عندما تطلب الزوجة حقها تعطيه. طيب والآن الله يحفظكم يترتب على هذا في مسألة الخلع أن القاضي إذا حكم بالخلع للمرأة في المحاكم المصرية الآن فإنه يقوم بإسقاط المؤخر هذا عن يعني الزوج لأن المرأة افتدت نفسها بالإيه بالخلع ولكنه لا يسقط قائمة المنقولات هذه التي كتبها الزوجة على نفسه وهي من الأشياء التي اشتراها بحر ماله يعني يفرق الآن القاضي قد يسقط الصداق اللي هو المؤخر فقط المذكور في القسيمة ولكن لما كانت هذه القائمة لا تذكر في القسيمة فلا تسقط فتظل في عنق الزوج وقد يقوم ولي الزوجة بالمطالبة بها بالقضاء أيضا أقول لك هذه أشياء ما بين مثل هذه قوانين كالقوانين أيوة بالضبط هذه كالقوانين نعم وكل شيء ما هو في كتاب الله هو باطل الله أكبر يعني. الله أكبر الله. يعني الآن الأصل أن المرأة ترجع إلى الرجل ما أخذته الأصل أن الخلع جائز نعم. والخلع هو معاوضة إذا رجعت وما دفعت ما دفع لها سواء كان مؤخر صداق مؤخر صداق أو مقدم أو أو أو, أو هذه المنقولات وما شكل ذلك منقولات أو أي شيء دفعها نعم هذا هو نعم نعم عليها أن ترجع هذا إليه نعم والأشياء اللي هذه معاه بها التي اشترطها هي ما هي إلا الآن هذه معهم قوانين يمشون عليها وبس في المحاكم أيوة نعم في واضح في كتب الفقه كتب العلماء واضح طريقة الخلع وكما قال الله عز وجل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الله أكبر